الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بداية تجمع الصحابة حول الرسول صلى الله عليه وسلم. بداية تجمع الصحابة رضي الله عنهم حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن الآن بكلام في موقعة أحد، في غزوة أحد، وعرفنا فيما سبق أن النصر للمسلمين والغلبة لهم، ففر المشركون وقتل من قتل منهم، ثم إن بعض الصحابة رضي الله عنهم وهم أكثر الرماة عصوا وخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم، فأخلوا موقعهم من فوق الجبل لحماية ظهور المسلمين من الأعداء. فلما التفت خالد وهو في جيش الكفار فرأى أن الجبل قد خلا من الرماة ولم يبق فيه إلا القليل، فالتف بجيش الكفار وقضى على الرماة، ثم دخل على المسلمين من حيث كانوا آمنين منه، فطوقوا جيش المسلمين، وصار جيش المسلمين داخل دائرة طوقها جيش الكفار، فتفرق المسلمون وذهب من ذهب منهم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ناداهم، فبدأوا يتراجعون إليه بعدما علم الكفار بموقع النبي صلى الله عليه وسلم، فتسلطوا عليه وحماه من كان معه من المسلمين من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم حتى استشهد أكثرهم، وكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وشج، ودخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم، وسال الدم منه، وكادوا يقضون عليه لولا أن الله جل وعلا نجاه منهم. فتسلط عليه اثنان من الكفار وتوجه إليه أحدهم وكان قريبا منه، فسلمه الله جل وعلا منه، ثم عاد إلى صاحبه وقال: ما رأيت محمد؟ قال: ما بينك وبينه إلا قليل، هو بجوارك. قال: إذن هو مسلم منا، ما دمت أني شاهر سيفي متوجه إليه أريده، وتقول إنك رأيتني وإياه على بعد من قد قرب بعضنا من بعض، فإذن هو سيسلم منا. واتفق اثنان على أن يتوجها إليه معا، فصدهم الله جل وعلا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين. ثم صار ما صار من الفتك بالمسلمين واستشهاد بعضهم والجراحات التي أصابتهم، كل هذا بمعصية بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله جل وعلا في ذلك قرآنا يتلى في سورة آل عمران أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم قل هو من عند أنفسكم بسبب فعلكم مخالفتكم ومعصيتكم للنبي صلى الله عليه وسلم أصابكم ما أصابكم. وأنزل الله جل وعلا وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فمحص الله المؤمنين واختار بعضهم للشهادة رضي الله عنهم فاستشهد العدد الكبير من الصحابة رضي الله عنهم في هذه الموقعة. وهذه الحال تحذرنا وعموم المسلمين من معصية الله تعالى. فما حصل على المسلمين من بلاء أو مصيبة أو ضرر إلا من تلقاء أنفسهم بسبب معصيتهم لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فالمعاصي هي سبب القحط وسبب الجذب وسبب الفقر وسبب الأمراض وسبب قوة الأعداء عليهم. فالذنوب على المسلمين أشد من أعدائهم عليهم. وكما أوصى الخليفة الراشد رضي الله عنه كونوا على حذر من ذنوبكم أكثر من حذركم من عدوكم. فنحن ننصر على الكفار بطاعة الله جل وعلا وامتثال أمره والأخذ بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا حصلت المخالفة منا سلط الله علينا أعداءنا ليزجرنا عما نحن فيه. وإلا فحينما كان المسلمون عدد قليل مع النبي صلى الله عليه وسلم والكفار كثير ومع الكفار الأسلحة والعتاد والمال والجزر التي ينحرونها ويأكلونها والمسلمون في فقر وحاجة وكانوا بقدر ثلثهم أو أقل، نصر الله عباده في بدر على الكفار مع كثرة الكفار. فلما حصلت المخالفة من بعض الصحابة رضي الله عنهم أدان الله الكفار على المسلمين ليزجرهم عن المخالفة. والله جل وعلا أخرج آدم من الجنة بمعصيته. فليحذر المسلم معصية الله وليحاسب نفسه. فإذا حصل عليه مصيبة ما فليرجع إلى نفسه وليفتش في عيوبه وما الذي حصل منه فيتوب إلى الله ويرجع إليه. والله جل وعلا جعل ما يحصل لعباده في الدنيا كالموعظة والتكفير ولفت النظر للعبد بأن يراجع نفسه ويتوب إلى الله جل وعلا، ثم إن الله جل وعلا يتوب على من تاب. بعدما حصل ما حصل نادى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فبدأوا يتراجعون إليه بعدما انهزموا وبعدما وجد الخبر والضعف في نفوسهم مما أشيع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل وهو عليه الصلاة والسلام لم يقتل، وإنما الكافر تسلط على شبيه على النبي صلى الله عليه وسلم فقتله فأعلن بأنه قتل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحصل ذلك. وقعت هذه كلها بسرعة هائلة في لحظات فاصلة. هي فرار المسلمين وانهزامهم وتبرقهم حتى إن بعضهم فكر أن يذهبوا إلى عبد الله بن أبي رأس المنافقين لأن يأخذ لهم الأمان من أبي سفيان ومن معه. وإلا فالمصطفون الأخيار من صحابته صلى الله عليه وسلم الذين كانوا في مقدمة صفوف المسلمين عند القتال لم يكادوا يرون تطور الموقف أو يسمعون صوته صلى الله عليه وسلم حتى أسرعوا إليه لئلا يصل إليهم شيء يكرهونه، إلا أنهم وصلوا وقد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لقي من الجراحات وفي التشجه ودخول حلق المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم وكسر رباعيته عليه الصلاة والسلام. وستة من الأنصار قد قتلوا والسابع قد أثبتته الجراحات، وسعد وطلحة يكافحان أشد الكفاح. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الذي قال عن له النبي صلى الله عليه وسلم ارمي سعد فداك أبي وأمي، والذي كان حريص على قتل أخيه الكافر عتبة، لكن حصل قتل عتبة بن أبي وقاص على يد غير سعد رضي الله عنه، كان حريص على قتل أخيه لأنه كافر بالله وبرسوله. الصحابة رضي الله عنهم كانت لا تأخذهم في الله لومة لائم، يوالون من والى الله وأحبه ويعادون من عاداه الله وإن كان أقرب قريب. إلا أنهم وصلوا وقد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لقي من الجراحات، وستة من الأنصار قد قتلوا، والسابع قد أثبتته الجراحات، وسعد وطلحة يكافحان أشد الكفاح. فلما وصلوا أقاموا حوله سياجا من أجسادهم وسلاحهم. السياج يعني محيطين به خوفا من أن يصل إليه سلاح الكفار. وبالغوا في وقايته من ضربات العدو ورد هجماتهم، وكان أول من رجع إليه هو ثانيه في الغار أبو بكر الصديق رضي الله عنه. روى ابن حبان في صحيحه عن عائشة قالت قال أبو بكر الصديق لما كان يوم أحد انصرف الناس كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكنت أول من فاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت بين يديه رجل يقاتل عنه ويحميه، قلت كن طلحة فداك أبي وأمي، كن طلحة فداك أبي وأمي. فلما طلحة بن عبيد رضي الله عنه وهو زوج ابنة أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، فهو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم. فلما أنشب أن أدركني أبا عبيدة بن الجراح وإذا هو يشتكي، وعبيدة كذلك أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم، وهو أحد قادة الفتح الإسلامي. فإذا هو يشتد كأنه طير حتى لحقني، فدفعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا طلحة بين يديه سريعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولا لم يكن مقتول وإنما أثقلته الجراحة رضي الله عنه. فإذا طلحة بين يديه سريعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دونكم أخاكم فقد أوجب. وقد أوجب يعني أوجبت له الجنة بما قدمه وقاتل رضي الله عنه. ويقال أوجب يعني أتى بفعل يوجب له الجنة أو بفعل يوجب له النار. يقال أوجب بمعنى أتى بشيء يجب له به الجنة أو تجب له به النار. وقد رمي النبي صلى الله عليه وسلم في وجنته حتى غابت حلقتان من حلق المغفر في وجنته، فذهبت لأنزعهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو عبيدة نجدتك الله يا أبا بكر إلا تركتني. يقول أسألك بالله أن تجعلها لي أنا أستلها بأسنامي من وجنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأله بالله أن يخلي له هذه له. قال فأخذ بفيه فجعل ينبضه كراهية أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يأخذها ويسحبها برفق ولين يؤثر على أسنانه لئلا يؤثر على وجنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يسلها شيئا فشيء حتى قلعها وانقلع السن معه رضي الله عنه. ثم استل السهم فيه فندرت ثنية أبي عبيدة، قال أبو بكر: ثم ذهبت لآخذ الآخر، فقال أبو عبيدة: نشطك بالله يا أبا بكر إلا تركتني. قال: فأخذ فجعل ينظفه حتى استله، فندرت ثنية أبي عبيدة الأخرى. فكان أحسن بعد هذا رضي الله عنه، فكان أحسن واحد حصل معه الهتم وهو الثنيتان سقطتا في ذات الله ومدافعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دونكم أخاكم فقد أوجب، يعني طلحة. قال: فأقبلنا على طلحة نعالجه وقد أصابته 14 ضربة. وهذا أيضا يدل على مدى كفاءة طلحة ذات اليوم في الكفاح والنضال. وخلال هذه اللحظات الحرجة اجتمع حول النبي صلى الله عليه وسلم إصابة من أبطال المسلمين، منهم أبو دجانة ومصعب بن عمير وعلي بن أبي طالب وسهل بن حنيف ومالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري وأم عمارة مسيبة بن كعب المازنية وقتادة بن المال بن النعمان وعمر بن الخطاب وحاطب بن أبي بلتعة وسهل بن حنيف وأبو طلحة. أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه، غير طلحة أحد المهاجرين. نعم. تضاعف ضغط المشركين، كما كان عدد المشركين يتضاعف كل آن، وبالطبع فقد اشتدت حملاتهم وزاد ضغطهم على المسلمين حتى سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرة من الحفر التي كان أبو عامر الفاسق يكيد بها، فجحشت ركبته. جحشت بأن حصل فيها سحق وورم وسحق ودم من سقوطه في الحفرة التي حفرها الفاسق الذي كان يدعى الراهب، كان مع جيش الكفار وهو من أهل المدينة، وكان قد أمر بحفر حفر في حول معسكر المسلمين ووضع عليها أشياء حتى يتساقط فيها المسلمون بدون علمهم. وأخذ علي بيده واحتضنه طلحة بن عبيد الله حتى استوى قائما. وقال نافع بن جبير: سمعت رجلا من المهاجرين يقول: شهدت أحدا فنظرت إلى النبل يأتي من كل ناحية ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطها، كل ذلك يصرف عنه. ولقد رأيت يعني تأتيه الضربات يمين وشمال فيصرفها الله جل وعلا عنه. ولقد رأيت عبد الله بن شهاب الزهري يقول يومئذ في جيش الكفار: دلوني على محمد فلا نجوت إن نجا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه ما معه أحد ثم جاوزه، فعاتبه في ذلك صفوان فقال: والله ما رأيته أحد. عبد الله بن شهاب يقول: دلوني على محمد لا نجوت إن نجا، وهو بجواره لكن أعمى الله بصره عنه ومعه صفوان بن أمية. نعم. فعاتبه في ذلك عاتبه صفوان، قال: أنت بجوار محمد وأنت تقول دلوني على محمد، لما لم تقتله؟ قال: والله ما رأيته، أحلف بالله أنه منا ممنوع. فخرجنا أربعة فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله فلم نخلص إلى ذلك. هذا هو عبد الله بن شهاب الزهري وصفوان بن أمية ومعهما اثنان، تعاهدوا على أن يتوجهوا خاصة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فأعمى الله بصرهم عنه فلم يخلصوا إليه. البطولات النادرة، وقام المسلمون ببطولات نادرة وتضحيات رائعة لم يعرف لها التاريخ نظير. كان أبو طلحة يسور نصر طلحة الأنصاري غير طلحة بن عبيد الله يصور نفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرفع صدره ليقيه عن سهام العدو. قال: يرفع نفسه حتى يقي النبي صلى الله عليه وسلم الضربات، تتوجه الضربات متجهة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيبرز رضي الله عنه لتكون الضربة فيه ولا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة بين يديه مثوب عليه بحجفة له، وكان رجلا راميا شديد النزع، فصار يعني يترس دونه، يعني الحجفة الحجفة الترس الذي يجعله دون وجهه وصدره عن الضربات، فهو جعل نفسه بمثابة الترس للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أي ضربة تتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تصله تكون فيه، في أبي طلحة رضي الله عنه الأنصاري الذي هو زوج أي أنس بن مالك رضي الله عنهم، زوج أم سليم. نعم. وكان رجلا راميا شديد النزع، فسرى يومئذ قوسين أو ثلاث، وكان الرجل يمر معه بجعبة من النبل فيقول: انثرها لأبي طلحة. قال: ويسرف النبي صلى الله ويسوف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة: لأبي أنت وأمي لا تسرف وصيلة سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك. الرسول عليه الصلاة والسلام يرتفع لينظر أين وقع سهم أبو طلحة ليطمئن أنه وقع في صدر مشرك، فيقول له أبو طلحة: لأبي وأمي أنت لا ترتفع، فيبرز وتبرز فيصيبك سهم من سهام المشركين رضي الله عنه. وعنه أيضا قال: كان أبو طلحة يتترس مع النبي صلى الله عليه وسلم بترس واحد، وكان أبو طلحة حسن الرمي. الترس هو ما يجعله الإنسان أمامه ليقيه الضربات، فكان إذا رمى تشرف النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى موقع نبله. وقام أبو دجانة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي أخذ السيف من النبي صلى الله عليه وسلم بحقه، أحد الأنصار رضي الله عنهم، الذي إذا تعصب من عصابة الحمراء ما يقف له أحد رضي الله عنه. وقام أبو دجانة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فترس عليه بظهره، يعني جعل الضربات تكون على ظهره لئلا تصيب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبل وقع عليه وهو لا يتحرك. وتبع حاطب بن أبي بلتعة عتبة بن أبي وقاص الذي حاطب بن أبي بلتعة أحد المهاجرين الأولين السابقين إلى الإسلام رضي الله عنه، هو الذي ظفر بقتل عتبة بن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص أحد المبشرين بالجنة. وتبع حاطب بن أبي بلتعة عتبة بن أبي وقاص الذي كسر رباعية الشريفة، فضربه بالسيف حتى طرح رأسه، ثم أخذ فرسه وسيفه. وكان سعد بن أبي وقاص شديد الحرص على قتل أخيه عتبة هذا، إلا أنه لم يظفر به بل ظفر به حاطب. وكان سهل بن حنيف أحد الرماة الأبطال بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، ثم قام بدور فعال في ذود المشركين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر الرماية بنفسه. فعن قتالة بن نعمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى عن قوسه حتى اندقت فيتها، يعني أطرافها، فأخذها قتالة بن نعمان فكانت عنده، وأصيبت يومئذ عينه حتى وقعت على وجنته، ردها رسول الله. أصابها ابن النعمان رضي الله عنه، أصيبت عينه فنزلت على خده، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم بيده وردها في مكانها، فكانت أحسن عينيه، معجزة معجزاته صلى الله عليه وسلم، عملية ناجحة بيده صلى الله عليه وسلم بدون أدوات وبدون دواء. فأصيبت يومئذ عينه حتى وقعت على وجنته، ردها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فكانت أحسن عينيه وأحدهما. وقاتل عبد الرحمن بن عوف حتى أصيب فيه يومئذ فهتم، فهتم يعني صار أهتم، سقطت ثناياه، فهتم وجرح 20 جراحة أو أكثر، أصابه بعضها في رجله فعرج. انتصر مالك بن سلان وارد أبي سعيد الخدري الدم من وجنته صلى الله عليه وسلم حتى أنقه فقال نجه. الوجنة ما برز من وجه الإنسان تحت العين فامتص الدم بفيه رضي الله عنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مجه؟ قال لا والله لا مجه، وذلعه محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم تقدم وقاتل واستشهد رضي الله عنه. مالك ابن سنان والد أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم. فقال والله لا أمجه أبدا. ثم أدبر يقاتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. يمشي على الأرض. وأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة رضي الله عنه. وقاتلت أم عمارة فاعترضت لأبي قمة في أناس من المسلمين فضربها ابن قمة على عاتقها ضربة تركت شرحا أجوف. فضربت هي ابن قمة عدة ضربات بسيفها لكن كانت عليه درعان فنجا. فبقيت أم عمارة تقاتل حتى أصابها 12 جرحا رضي الله عنها وأرضاهم. وما ومسيبة بنت كعب المازنية رضي الله عنها. وقاتل مصعب بن عمير بضراوة بالغة يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم هجوم ابن قمة وأصحابه. مصعب الذي هو أول سفير أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قبل هجرته صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله، واستشهد رضي الله عنه في موقعة أحد. وكان اللواء بيده. وقاتل مصعب بن عمير بضراوة بالغة يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم هجوم ابن قمة وأصحابه. وكان اللواء بيده فضربوه على يده اليمنى حتى قطعت. فأخذ اللواء بيده اليسرى وصمد في وجوه الكفار حتى قطعت يده اليسرى. ثم برك عليه بصدره وعنقه حتى قتل. وكان الذي قتله هو ابن قمة وهو يظنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبهه به. فانصرف ابن قمة إلى المشركين وصاح إن محمدا قد قتل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.